بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطى. أخبرنا لكثرة الخطى. باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطى. باقي حديث واحد الترجمة السابقة، ترجمة هذه ولا قبلها؟ ها؟ يعني قبلها باقي حديث اللي قبلها. فضل قبل الترجمة، قبل الترجمة هذه الحديث اللي يكون درس المغرب آخر حديث في الباب. طيب اقرأ آخر حديث. طيب سوري. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا محمد بن علاء بن خريب وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. جميعهما لفظا واحدا. بس يحصل إشكال عليه تخريجه. قال: حديث متفق على صحته، وأخرجه أبو عوان. إن أعظم الناس نعم أجر نعم أبعده الممشى، هذا متفق عليه. لكن الزيع اللي بعده هذا هو. وإن الذي إيش؟ وإن الذي ينتظرها يصليها مع الإمام. نعم. خير من الذي ينتظرها. نفس حديث واحد، جميعهما لفظا واحدا وسندهما واحد. ثم قال: متفق عليه، وأخرجه أبو عوانة. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. جميعهما لفظا واحدا. أتكلم على أفضل من الذي يصليها ثم ينام. لا، لم يتكلم عليه حسن. معلوم أن صلاة الجماعة واجبة، فكيف يقال أنه أفضل؟ الأفضل إما تنافي الوجوب، مثل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة وهي واجبة، أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة وهي واجبة، ما يمنع كونها واجبة. والوجوب يخرج من الأدلة الأخرى، الذي يصليها مع الإمام أفضل من الذي ينتظرها يصليها ثم ينام، لأنه فوت على نفسه يصلي ثم يفوت على نفسه الدرجات، وهو آثم أيضا إذا لم يكن له عذر، لأن الجماعة واجبة كما دلت الأدلة الأخرى على الوجوب. الآية في القرآن الكريم: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالأمر الوجوب. حديث الأعمى لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وغير ذلك من الأدلة تدل على الوجوب. فقوله: هو الذي يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام، ما يمنع الوجوب، لا يمنع الوجوب. هذا فيه بيان الفضيلة، فضيلة من يصليها مع الإمام، ولا حديث أخرى فيها بيان الوجوب. نعم. أي أعظم، يعني أعظم أجرا من صلاة الفجر الجماعة تفضل 27 درجة. هل معنى ذلك أن صلاة الفجر بدون عذر لا يأثم؟ لا، فأفضل ويبقى سد ينظر، إذا كان له عذر هو معذور، وإذا لم يكن له عذر فهو آثم. نعم. لابد من المشي ولا الذي بالسيارة يصلي المسجد بعيد يروح بالسيارة؟ أعظم أجر. نعم. الحمد لله، يأتي إلى المسجد سواء مركوب أو على قدميه. الحمد لله. ها؟ العذر عذر ترك الجماعة المريض والخائف ومن هو مستحفظ على ماله هذا معروف العذار اللي وردت العذار في ترك الجماعة ومن يدفع الأخبثان ومن يحضر الطعام يشتهيه أعذار كثيرة. نعم أعظم أجرا والأعظم قد يكون أكثر وقد يكون عظم الأجر قد يكون الكيفية أعظم كيفية. نعم من غلب عليه النوم ما غلبه النوم في تفصيل إن كان جعل أسفر توقظه كما قال نبي البلال من يكل على الصبح هو معذور وإن تساهل فليس المعذور تساهل أو كان لا يريد أن يستيقظ بيثنيا لا يريد أن يستيقظ لا يريد أن يستيقظ إلا متى ما استيقظ هذا آخر مشك في الحديث إن ليس من نوم التفريط إنما التفريط في اللغظة هذا يفسر بالحديث الأخرى فسر بالحديث الأخرى. نعم صحيح. باب الشهادة بالإيمان لعمال المساجد بإتيانها والصلاة فيها. باب الشهادة بالإيمان لعمال المساجد بإتيانها والصلاة فيها والصلاة فيها. صحيح. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث ضعيف في دراجة أبو الهيثم ضعيف ولكن الآية كافية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر المساجد مؤمن بالله يعمرها بالصلاة والدعاء و قراءة القرآن وغير ذلك. عمر المساجد هم مؤمن بالله واليوم الآخر. أما هذا الحين إذا رسم الإنسان المسجد والله بالإيمان فيه ضعف من أجل دراج عبد الهيثم مشكال عليه عندي. قال إسناده ضعيف لضعف دراج وهو ابن سمعان في روايته عن أبي الهيثم وهو سليمان ابن عمرو العتواري وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وأبو نعيمة في الحلية والبيهقي. انتهى أحسن الله يكرمك. لا أعظم مشكلة بالإسناد صحيح من طريق عمرو بن الحارث من طريق ابن نعيمة ولو طريق أخرى غير الطريق الدراجة بالهيثم غير طريق آخر هذا صحيح في نسند ما أشار إلى الحشي هذا أشار الفحل هو نعم ما أشار لم يشر إلا لعزو أحمد وعبد بن حميد والدارمي. الشيخ عبد الله بن حميد في إحدى حلقاته في نور عبد الله يقول معنى الحديث صحيح لشهادة الآية له الآية وإن كان ضعيفا فمعنى هو صحيح. أقول كلا أنا قلت هذا. نعم الآية كافية لكن الحديث هذا في ضعف. نعم بس العظم يقول انظر طريق الإمام أحمد هل فيه دراج راجع شوف الآن هل يعني يعني هل الطريق غير طريق الدراجة عن ابن الهيثم طريق عمرو بن الحارث ومن طريق ابن وهب ولا في دراجة عن ابن الهيثم هذا يراجع نعم يراجع شوف تأكد يقول ذكر أحمد الأعظمي يقول أنه له طريق أخرى ولم يذكر الدراجة، يقول صحيح إذا كان له طريق سليمة لا بس. من اللي هو معناه الآية، هذا نعرف الآية المهمة، الآية كافية، الآية كافية. ها من هو يقول من يقول هذا؟ نفس النسخة خلاص انتهينا نتكرر علينا خلاص. نعم. باب فضل إطان المساجد للصلاة فيها. وأخبرنا باب فضل إطان المساجد للصلاة فيها. وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن فضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن الرجل المساجد للصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ما السبب هذا؟ ها؟ هذا في البشبش التبشبش. هذا سنة طويل كان ذكر تلاميذ من خزيمة. رجل ابن خزيمة ثم كتابه الصحيح، ومع ذلك الحديث السابق ضعيف، في أحاديث ضعيفة. الترجمة إيش؟ على الترجمة باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها. وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن الرجل المساجد للصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. إشكالات تخريجه. كلمة تبشبش أحسن الله إليك. لا تخريجه. نعم تخريجه. إسناده معلول، فقد رواه الليث ابن سعد كما تقدم، وزاد فيه رجلا مجهولا بين سعيد المقبوري وسعيد بن يسار، وهي الرواية ويتقدم هذا تبشبش كما تقدم. نعم هذا هو اللي تقدم. تقدم في 1400. نعم كله تقدم. نعم. تقدم حديث آخر. نعم. هو نفسه. نعم. ثم قال: وهي رواية محفوظة كما ذكرها الدارقطني. إيش؟ وقد رواه قال إسناده معلول. فقد رواه الليث بن سعد كما تقدم في رقم حديث كذا. وزاد فيه رجلا مجهولا بين سعيد المقبوري وسعيد بن يسار، وهي المحفوظة كما ذكر الدارقطني، وأخرجه الطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن حبان من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. أنت أحسن لك. فأعظم إشكاله. يقول إسناده صحيح. من طريق ابن أبي ذئب. هذا نعم. أقول صحح الحديث الضعيف مشكلة. أما الألباني إشكال عليه. الألباني عندك تخرج الألباني؟ ها؟ صحيح. بس في اسماء ما تصح. بس في الحديث الآخر إذا توضع أحدكم يحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد جد الصلاة فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب. سبق أن ما صح هذا لفظ البشبشة في صحة الغبر صفة البشبشة نعم كذلك ما البشبشة ما تصح قبل لا صح. كان الإيطان الإيطان كان المكس أو اختيار مكان اختيار مكان في المسجد لا يصلي فيه جاء النهي عن الإيطان كإيطان البعير. هنا باب الإيطان عندك الترجمة باب الإيطان باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها إيطان يعني لزوم مكان معين هذا جاء النهي عنه إيطان كإيطان البعير. بعض الناس يلزم مكان جاء مبكر ولا متأخر يمسك مكان ما يتعدى العمود ما يتعدى المكان هذا الإيطان إيطان كإيطان البعير يعني كل يلزم مكان يلزم مكان المسجد لا ما يغيره أو تجده يكون عن يمين الإمام وعن يسار الإمام سواء جاء مبكر ولا مصيف وإذا خلع المكان جلس أو يجلس أحد في مكانه أحب أنه يجلس في هذا المكان هذا إيطان ما يمثل إيطان كإيطان البعير. نعم صحيح العلم نعم ذكر الفحل ومكان الألباني العظمي والألباني يحتاج إلى مراجعة الأحاديث ما ذكر الطريق. نعم باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه ودعاؤهم له ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه تفسير وش فيه وش جيد وش جيد المعارضة قال مالك عن فلان تعطيه لم يعطه من الغنيمة إني لا أراه منه قال أو مسلم يعني ما بغى درجة الإيمان كرة ثلاثة إيه أشهد له بالإيمان لكن هذه مسألة أخرى مسألة سعد مسألة هل يعني هل الإيمان والإسلام في درجة واحدة مرتبها مرتبة مرتبة ثانية يقول له مرتبتين يقول ما بلا مرتبة الإيمان بلا مرتبة الإسلام أما هذا لا كأنه لو صح يشهد له مرتبة الإيمان لو صح الحديث نعم في ملتقى الحديث يتكلم عن مسألة حديث بشبشة بعد الإطالة عندك أي بس حديث التخريج طويل لكنهم قالوا أنه ضعيف أشكال عنه قال أحسن الله إليك الخلاصة أن هذا الحديث رواه سعيد المقبوري واختلف عليه فيه فرواه ابن أبي ذئب عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعة وخالفه ابن عجلان في رواية فأوقفه على أبي هريرة ورواه أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر سعيد بن يسار في إسناده وتابعه عبد العظيم ابن رغبان عن مالك على ذلك ولا يثبت هذا عن مالك ورواه الليث ابن سعد عن المقبري عن أبي عبيدة أو ابن عبيدة عن الحباب عن أبي هريرة مرفوعا قال الدارقطني ويشبه أن يكون الليث قد حفظه عن المقبري في العلل. قلت حديث الليث أشبه بالصواب لأمرين أن الليث من أثبت أصحاب سعيد ابن أبي سعيد المقبري. قال أحمد أصح الناس حديث عن سعيد المقبري الليث بن سعد وفي موضع آخر هو ثبت في حديثه جدا. وقال الدارقطني حدثنا النيسابوري قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني أثبت الناس في سعيد الليث بن سعد. وقال أيضا الليث بن سعد فيما ذكر يحيى بن معين وأحمد أصح الناس رواية عن المقبري. وقال علي بن المديني ليس أحد أثبت في سعيد ابن أبي سعيد. وين استدل في سعيد هذا الأصل؟ موجود هنا في ها؟ أين في السند عندنا هنا؟ نعم. ها؟ عن الليث؟ والليث؟ الليث بن سعد ما فيه؟ نعم. على كل حال الحديث الصواب انه ضعيف ضعيف، وان صحه الألباني وكذلك ايضا الأعظمي صحه حديث البشمشه. صحه حديث البشمشه هذه الروايه مقدره. ها؟ الروايه ضعيف ولا ضعيف، البشمشه ما تصح ما تصح البشمشه. نعم. وقال الفاضل بشبشه ثلاثه، او شيء استبشر بدل تبشبش. وقال مسدد عن يحيى إلا تبشبش الله له تبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا جاء من غيبته. والفاظه يعني معناها أنه لقيه بوجه بشر. يا أكثر الحديث الصحيح نعم. الله أشد فرحا بتوبته من أحدكم حين يعني تضيع راحلته عليها طعامه وشرابه، معروف الحديث الصحيح يعني. فرحوا فرح لهم بذلك بعض، أما البشر شباب. نعم أحسن الله لك. ها؟ نعم لها إيطان كإيطان البعير، هناك يعني أشياء نهي عنها، إيطان كإيطان البعير ونقل الصلاة كنقل الغراب وافترش الدرعين افترش السبع، هذه كلها منهي عنها. نعم.